يُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من الجزائر. تقول: يا شيخ، تقدمت امرأة بغرض تحديد موعد زيارة لابنها حتى يعني يرى ابنتي لأجل الخطبة، وأخبرت عن سنه ووظيفته وأنه سيؤجر منزل للسكن إلى غاية حصوله على سكن من الدولة. حددنا الموعد ثم تراجعنا وتركنا هذا الأمر بسبب أن السكن الذي سيحصل عليه يدخل في صيغة الإيجار المنتهية بالتمليك، هل علينا شيء؟ أختي أمة الله من الجزائر، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة لهذا الشاب، إذا كان مرضي الدين والخلق فكان الأصل أنكم توافقون عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأمر الثاني، بالنسبة لوجود بعض الأخطاء أو بعض الخلل، هذا يعالج بالحل وبالنقاش، ما يعالج بالحسم مباشرة. فكان الواجب عليك تقولي لها: طيب، إحنا ما نرضى مثلا هذه، لأن سمعنا العلماء يقولون هذا ما يجوز مثلا، أو تقولون نراجع العلماء هل هذا الطريقة صحيحة أم لا. بمعنى أنك ما تسدين الباب، تجعلين الباب مفتوح ثم تناقشين. ممكن الولد عنده استعداد أنه يلبي الشروط التي تحتاجونها. عموما أخت الفاضلة، إذا كان بالإمكان إعادة الموضوع من جديد وفتح الباب من جديد لهم، أنا أنصحك بهذا، وناقشوا هذا الأمر وقولوا نختصم أو نحتكم إلى العلماء في مثل هذا الشراء أو البيع. وبعدين هذا ما يؤثر على عقد النكاح، يعني حتى لو كان أخذ إجارة منتهية بالتمليك، أو مثلا بيت بالإجارة المنتهية بالتمليك مثلا، ما له علاقة بعقد النكاح. هذه مسألة وهذه مسألة. فعودي بارك الله فيك إلى المرأة وقل لها: تفضلوا، لكن عندنا الشروط التالية: 1، 2، 3. إذا استجابوا، ما استجابوا، أنتم مثل ما يقولون بنتكم عندكم ولدهم عندهم. بارك الله فيك. أم كرم من الشارقة تقول: هل يجوز الدعاء على من خربت بيتي بسبب نقلها لزوجي كلام أنا حكيت لها عن زوجي كان قد اعتدى علي بالضرب فسببته، ويحتفظت بالتسجيل وبعثته لزوجي، وأيضا أخذت بنتها إلى بيتها، بنتها طبعا زوجة ابني، وخلتها تشتكي علشان المهر، ومع أنها كانت تريد الطلاق سجنته وحطت شروط إلى آخر ما ذكرت. يعني تقول: يعني هل علي شيء إذا في دعوت عليها، لأني خايفة من الله سبحانه وتعالى بسبب دعائي. أم كرم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان أولا يستفيد من التجارب، وهذا أنت وقعت في مصيبة وكارثة حينما فعلا وثقت بالآخرين وسمحت لنفسك أنك تتكلمين عن زوجك. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تتحدث عن زوجها، لا عند أمها ولا عند أختها ولا عند صديقتها ولا جارتها ولا عند أي إنسانة. ما بين الزوجين يستكتم ويبقى داخل البيت. ما يجوز للمرأة أن تشتكي زوجها على الآخرين، ولا يجوز للزوج يشتكي زوجته على الآخرين ويطلعون أسرارهم ويكشفون يعني أخبارهم. هذا غلط. فأنت أخذت درس تستفيدين منه، وتعلمين بناتك بعد، وتعلمين أخواتك بأنه لا ينقلون الكلام. الصديق هذا قد ينقلب عدو، كما أن العدو قد ينقلب صديق. في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا درس لك يا أخت الفاضل، استغفر الله من هذا الأمر، ما تدري لعل هذا عقوبة سلط الله عليك هذه المرأة، لأنك أنت عصيت الله عز وجل لما رحت الشكين إلى الآخرين. الشكوى إلى الآخرين تكون في حال إدخالهم كطرف، يعني لما تقول تعالي والله أصلحي بيني وبين زوجي وهي قادرة على الإصلاح، أو تروحي للقاضي أو تروحي للمفتي تقول والله زوجي ضربني وزوجي ظلمني مثلا. أما قضية فضفضة فقط، والله زوجي كذا وبعتي لها مقطع صوتي، الآن يعني فعلا دمرت حياتك. الأمر الثاني أخت الفاضل، إذا شعرت بأنك مظلومة وفعلا هي ما اتقت الله عز وجل فيك ولا حفظت السر ولا يعني، وهي نقضت العهد بينكم صداقة وبينكم عشرة وبينكم نسب، فيجوز لك أن تدعي عليها، ما في بأس، يجوز للمظلوم أن يدعو، يجوز للمظلوم أن يدعو. فالله جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وفي الحديث ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة المظلوم. فأنت إذا دعوت قل اللهم خذ الحق منها، ما في بأس، ما في بأس. لكن أنا أنصحك أنك تأخذين درس، وممكن تقولين هذا عقوبة من الله معجلة لي في الدنيا قبل يوم القيامة لأني تكلمت في زوجي عند الآخرين. وقضية والله سجن ابنك من خلال زوجته وتحريض أمها عليه، هذا أيضا إذا كان مظلوم فعلا أيضا له أن يدعو. بارك الله فيك. يوسف من إيران يقول في امرأة حامل، الدكتور قال لها طفلك في نقصان، يقول لازم ينزل الطفل من بطنك، يقول هل يجوز؟ يوسف من إيران بارك الله فيك. بالنسبة للجنين، إذا قال الأطباء بأنه لا بد من إجهاضه ينظر، فإن كان قبل 4 أشهر يعني قبل 120 يوم واجتمعت لجنة طبية تقول بأن هذا الطفل مشوه، هذا الطفل خطر وجوده في البطن، نعم يجوز قبل 120 يوم يجوز. أما إذا كان لا، فقط يقولون احتمال يمكن ما ندري، لا ما يجوز، ما يجوز إسقاط ولو كان في بداية الحمل. أما إذا تجاوز 120 يوم، 120 يوم تجاوزها ما يجوز وحرام، هذا قتل نفس، لا يجوز إنسان أن يعتدي على جنين قد نفخت فيه الروح وبدأت فيه الحياة بالقتل بمثل هذه الطريقة. اختلف العلماء في حالة واحدة، قالوا الأطباء يقولون هذا الجنين بقاؤه يهدد حياة الأم، يعني إذا استمر في البقاء في بطن أمه سيقتل أمه، على قولين، وأنا أحكي القولين لماذا حتى يفهم الناس خطورة هذا الأمر. القول الأول قالوا يجوز، لأن عندنا مفسدتين، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، المفسدة الصغرى ذهاب الجنين، المفسدة الكبرى فوات الأم، ذهاب الأم، فإذا تعارضت ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما يرتكب المفسدة الصغرى دفع للكبرى حتى لا تموت الأم. القول الثاني قالوا لا ما يجوز حتى لو كان يتسبب في وفاة أمه، لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فلا يجوز قتل نفس لإبقاء نفس، هكذا يقول العلماء. طبعا أنا لست الآن في مقام الترجيح، ها أنا أبين لك الخطورة. فإذا كان بعد 120 يوم ما يجوز الاعتداء عليه بحال. بارك الله فيك. أم آدم من أسبانيا تقول زوجي يصلي في رمضان لكنه يعمل في مطعم عندنا هناك منذ حوالي 27 سنة، لكنه لا يمس الممنوعات التي نعيشها بهذه الوظيفة التي نأكلها بهذا المال. طبعا أم آدم فهمت من سؤالها بأن زوجها من 27 سنة يشتغل في مطعم، الحمد لله يصلي، لكن في أشياء يعني يمارسها في المطعم محرمة، تقول ما نأكل يعني منها ولا نأكل من يعني الراتب الذي يأتي به، بحيث أن أن أن يعني جزء منه نصرفه، هكذا فهمت أنا. أخت الفاضل بارك الله فيك، عموما الحمد لله أنكم واعين لمثل هذا الأمر، ويتخلص زوجك من بعض الراتب يتصدق به حتى ينقي يعني ماله وراتبه وأن يكون ممحوظ حلالا، لكن قولي لزوجك يبحث عن عمل آخر، ما دام المطعم فيه محرمات لا ما يجوز له أن يبقى، يبحث عن عمل آخر يستمر حتى يجد عمل آخر، فإذا وجد عملا آخر نظيف ما في حرام ينتقل إليه، وإذا ما استطاع وبقي في هذا المطعم ويحرص على أن لا يباشر المحرمات، وإذا حصل يستغفر الله ويتوب إلى الله ويخرج جزء من راتبه حتى تطيب نفسه على أن هذا في مقابل المحرم. أم محمد من الشارقة تقول بنتي عمرها 7 سنوات وابني 6 سنوات، عندما أشتري ذهب للبنت هل يجب علي إعطاء ابني نفس قيمة الذهب من باب العدل بينهم أم أنني غير مطالبة بذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الصورة اللي ذكرتيها إذا اشتريت ذهب ما يلزمك أنك تشتري لابنك في مقابل قيمة الذهب. لماذا؟ لأن الذهب للإناث والذكور يعوضون بأشياء أخرى. فكما أنك الآن تفصلين لابنك ثوب وتشتري له مثلا بدلة أو مثلا تشتري له بعض الحاجات ما يلزم، ما دام أنه من خصائص الولد، ما دام أنه من خصائص الولد فبهذه الطريقة تكونين عادلة ولله الحمد. إذا قلت لا أنا والله عندي فترة معينة أشتري فيها للأولاد، أشتري للبنت، طيب أشتري للولد، نعم تشتري للولد. أما تقول لا طريقتي أشتري للبنت ما يخصها من الذهب واللباس، وأيضا أشتري لابني من الذهب من الثياب وكذا ما يخصه، خلاص أنت عدلتي بمثل هذه الطريقة حتى لو كان بينهما تفاوت. فإذا شعرت لما اشتريت الذهب أن ابنك التفت وانتبه، لا اشتري له حاجة حتى يفهم يعني مسألة العدل، وإلا الأصل لا يلزمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا في مسائل الهبات، في مسائل الهبات. بارك الله فيك. أسمر من أسبانيا يقول يا شيخ عندنا أذان صلاة العشاء الساعة 7، لكن اتفق الجماعة على أن نصلي في الساعة 8، أخروها بسبب العمال الذين يتعطلون في العمل لكي يدركوا الجماعة، لكن الأذان لا يؤذنون في الوقت، يؤذنون في 8 ثم يصلون مباشرة، هل فعلنا صحيح؟ أسمر من أسبانيا بارك الله فيك، الجواب نعم فعلكم صحيح، يجوز تأخير صلاة العشاء، بل الأفضل تأخير صلاة العشاء إذا اتفق الجماعة على ذلك. فإذا اتفق جماعة المسجد أو جماعة الحي أو جماعة المصلى على أن والله نؤخرها بسبب أن هناك عمال سيأتوا متأخرين وننتظرهم نصلي الجماعة، هذا أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء، يحب تأخير صلاة العشاء. وقضية الأذان من السنة أن تؤذنوا عند إقامة الصلاة، يعني لما تجي تصلون، فلو أخرتم الأذان أيضا حسن تؤخرون الأذان، إلا إذا كان مسجد والمسجد هذا هناك أناس يسمعون صوت الأذان في البيوت حتى يصلي النساء ويصلي المعذور عن شهود الجماعة، لا يؤذن في الوقت. أما تقول لا أصلا ما عندنا أذان يرفع وإنما نؤذن داخل المسجد، اتركوا الأذان عند إقامة الصلاة. بارك الله فيك. أحمد من الإمارات يقول أعطيت مبالغ مالية كدين لأشخاص قبل عدة سنوات، وهؤلاء منهم من قد سدد المبلغ ناقص، ومنهم من هو مقتدر يستطيع رد الدين ولم يسدده كاملا، ومنهم من مات ولم يسدد الدين، وكنت في السابق أطالبهم لكني توقفت عن ذلك منذ مدة، فما هي نصيحتك لي تجاه هؤلاء؟ أحمد بارك الله فيك، نصيحتي لهم أولا قبلك أن يتقوا الله عز وجل وأن يوفوا بالعهد وأن يسدد الديون وأن يؤدوا الأمانات، والله جل وعلا أمر المسلم بأن يكون وفيا وأن يكون صادقا. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أخذ الأموال ويعني وعدم سدادها قصدا وعمدا، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أي إنسان أخذ قرض من شخص من جهة معينة وبيت النية الفاسدة في أنه ما يرد هذا سيماطل يعني يماحك وربما يجحد والعياذ بالله، هذا ينتظر التلف والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يؤدوا الحقوق التي اشتغلت بها ذممهم. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت بالخيار، عندك الآن أحد أمرين، إما أن تعفو وتصفح تقول أنا عفوتكم لوجه عفوت عنكم لوجه الله ولك الأجر والثواب عند الله، وإما أن تقول أن تطالب تقول هذا حقي، فمطالبتك شرعية ما أحد يلومك، ما أحد يلومك، الشرع كفل لك هذا الأمر، لكن تنظر إلى المعسر. فإذا شخص قال لك والله أنا معسر ما عندي شيء، أنظره أو حط عنه قل له طيب ادفع اللي تقدر عليه مثلا، لأن الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأن تصدق خير. ولذلك خلف فاضل لو تتصدق عليهم أفضل، لكن لو تقول والله لا أنا بطالب حقي، هذا مثل ما يقولون هذا ما حصلته في الشارع المال، حصلته بعرق الجبين وكد اليمين وسهر الليالي وتعب، وحصلنا يعني هموم حتى جمعنا هذا المال، حقك، لا لا حقك، ما أحد يلومك، ولو ما سامحت بتأخذ يوم القيامة. أما الله من السعودية تقول يعني عندي أخوي وأبوي كان عندهم تجارة وفشلوا فيها، يقول أبوي يجلس يدعي على أخوي ويقول ما يبيه، وإنه هو سبب الخسارة، أخوي صار مدمر نفسيا كأنه ضايع، عليه ديون ومتعقد من أمي، يعني ما يرد على اتصالاتها ولا يبي يشوفها، ويقول إن أمي السبب في كل شيء، وأمي أساسا ما لها دخل، أمي تنصحهم بس ما يسمعون لها، أبوي يقول لها أنت واقفة مع ابنك، أخوي يقول لها أنت واقفة مع أبوي، أمه محتارة بينهم تريد نصيحة. أختي أمة الله من السعودية، أسأل الله تعالى أن يجمع بين هذه الأسرة على خير. أختي الفاضلة، غريب يعني أمر والدك وأخوك وأمك، أمك بريئة مسكينة، يعني كيف الآن يحملون هذه الأم البريئة يحملونها سبب فشلهم وخسارة تجارتهم؟ هذا حقيقة مثل ما يقولون هروب إلى الإمام، وظلم واعتداء من والدك ومن أخوك. الأم ما لها علاقة، وتنصحهم حتى لو قالت لهم والله اشتغلوا التجارة الفلانية، معروف السوق ربح وخسار، يعني هل والدتك تعلم الغيب مثلا حتى تقول والله سيخسرون وقالت لهم روحوا؟ لو كانت تعلم ما قالت لهم روحوا اخسروا. الغيب لله عز وجل، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من ارتضى من رسول. وقضية الانفجار الوضع بين الولد وبين أبيه لهذه الدرجة، هذه يدل والعياذ بالله على قسوة في القلب، تصحر في الصدر وجفاف في المشاعر، يدل على إخلاد إلى الأرض، إخلاد إلى الأرض، سبحان الله العظيم. هذه الدنيا وهذه التجارة أصلا وهذا السوق ربح وخسارة، وهل هم الوحيدين في العالم اللي خسروا؟ وناس يخسرون مليارات، مش عشرات الآلاف ولا مئات الآلاف، مليارات يخسرون، يقول الحمد لله رب العالمين، ويلجؤون إلى الله بالدعاء ويروحون للمسجد يصلون. وبعدين مسألة ثانية، يعني بالنسبة للوالد وبالنسبة لأخيك، ما يدرون لعل الله عز وجل طرد عنهم شر كبير، يمكن لو استمروا في هذه التجارة ذهب دينهم، ويمكن لو استمروا في هذه التجارة أصبحت التجارة يعني هي سبب من أسباب حتفهم وهلاكهم، ما يدرون. ذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآن هم زيادة على ما حصل لهم، راحوا الآن يعصون الله عز وجل في هذه الأم مسكينة، زوجها يظلمها وابنها يظلمها، وهي مسكينة تحاول أن توفق بينهم كما فهمت من السؤال، وكل واحد يقول أنت الولد يقول أنت واقفة مع أبوي، والزوج يقول أنت واقفة مع ابنك. هل هذه يعني طريقة تفكير صحيحة؟ المفترض يتقون الله ويستغفرون الله، يقول اللهم لك الحمد في المال ولا في الدين، اللهم لك الحمد في المال ولا في البدن، اللهم لك الحمد في المال ولا في الأسرة. المال يروح ويجي، المال يروح ويجي، لكن الدين إذا راح ما رجع. الأسرة إذا يعني حصل لها كذا يعني صعب جدا ترجع. الأبدان الآن لو ابتلوا بأمراض، في أناس ابتلوا بأمراض صرفوا كل أموالهم اللي اكتسبوها طوال حياتهم صرفوها على مرض في أيام قليلة. فأنا أذكرهم بالله وأخوفهم بالله، وأن يهدأوا وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد اللي جعلتها في المال وما جعلتها في الدين والإيمان، وما جعلتها في الأسرة، ما جعلتها في أمراض والعياذ بالله يبتلى بها. يتقون الله ويسترضون الولد، يسترضي والدته ويقع عند رجليها ويقول سامحيني، الزوج يطلب من زوجته أني سامحه لأنهم الآن ظلموها مسكينة. أسأل الله تعالى أن نجمع بينهم على خير. مريم العجمي من عجمان تقول: يا شيخ، تقول أنا مو متأكد هل علي الحيض أم لا، ذلك أني رأيت لون بني لبداية الدورة، هل أصلي أم أنتظر حتى أتأكد من الحيض؟ وإذا ما صليت وما كان علي حيض هل أقضي الصلوات؟ مريم بارك الله فيك من عجمان، بالنسبة للمرأة إذا نزل عليها كدرة أو صفرة قبل الدورة تسأل هل تجدين مغص الدورة أو جاع الدورة، آلام الدورة؟ إذا قالت نعم وهي قريبة قبل يوم أو يومين، نعم هذه من الدورة، فالراجح من قول أهل العلم. أما إذا قالت لا، ما شعرت لا بمغص ولا بآلام الظهر ولا بأوجاع الدورة، لا هذه ليست بدورة، هذه ليست بحيض. فإذا حصل واكتشفتي بعدين أنه ليس بحيض وانت ما صليتي تقضين هذه الأيام، بارك الله فيك. يحيى من السعودية يقول: يا شيخ هل الحب حرام؟ يا يحيى بارك الله فيك، بالنسبة للحب اللي تقصده حب الرجل المرأة وحب المرأة الرجل على قسمين، محمود ومذموم. أما الحب المحمود فهو الحب الذي يستكتمه الإنسان، رجل يتعلق بامرأة يحبها ويستكتم هذا الشيء، امرأة تحب رجل وتستكتم هذا الشيء ولا بينهما شيء من التواصل، يعني ما يحصل بينهم مثلا خلوة ولا يحصل بينهم كلام، أو مثلا لا يحصل بينهم شيء مما يحصل بين الزوجين، وإنما هكذا. هذا يعني الأصل فيه، ما يستطيع الإنسان ينتزع مثل هذا الأمر، هذه محبة الله عز وجل قذفها في القلب. طيب ما هو العمل؟ العمل الزواج، فليس هناك أفضل من الزواج للمتحابين، فإذا حصل تعلق يسعى بالزواج ويحذر من خطوات الشيطان، لأن الشيطان يحضر ويبدأ يفتح له طرق وأبواب، ربما والعياذ بالله أخرجه إلى الحرام وأوقعه في الخطيئة. أما النوع الثاني فهو المذموم، تعلق الرجل بالمرأة وتعلق المرأة بالرجل وعشق واحد للآخر، وينتج عن هذا خلوة وكلام محرم وربما يحصل أكثر من ذلك، هذا والعياذ بالله لا يجوز ومحرم، وهذا من أخطر أبواب الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الأصل في الحب أنه على الإباحة. متى يكون حرام؟ إذا صاحبه مثل هذه الممارسات. بارك الله فيك يا يحيى. وسام من الإمارات يقول: وسام، نصحت زوجتي والأولاد كثيرا بالصلاة وقراءة القرآن لكن للأسف لا مجيبة لذلك، فهل يقع علي إثم؟ وسام بارك الله فيك، الجواب لا، ما يقع عليك إثم ما دمت أنك سلكت المسالك الشرعية واستعملت الحكمة في قضية الأمر بالصلاة، وزوجتك يجب عليها أن تصلي، يعني زوج يعني كيف مسلمة ما تصلي، كيف مسلمة ما تصلي، وأولادك يجب عليهم أن يصلون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع. ولذلك أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك، واصبر عليهم وحاول تنوع في قضية العظة والنصيحة وتستعمل الحكمة في ذلك. نوح عليه السلام صبر على زوجته صبر عظيم، لوط عليه السلام صبر على زوجته صبر عظيم، وكانتا من المشركين فصبر عليهم. فأنت تحتاج إلى صبر وإطالة النفس، ذكرهم بالله، حاول قدر المستطاع تذهب بزوجتك وأولادك إلى صلاة الجمعة، قل لهم مثلا: إن شاء الله الجمعة القادمة سنصلي في المسجد، لعل المرأة يفتح الله على قلبها لما تسمع خطبة الخطيب. الأولاد كذلك تأخذهم إلى درس علمي، يسمعون كلام أهل العلم، تحرص على اختيار الرفقة الصالح. المرأة إذا يعني كان هناك من قريباتها نساء صالحات سلطهن عليها تتأثر، الأولاد كذلك تختار لهم الرفقة الطيبة. قصدي أنا يعني تفكر بالحلول، يمكن قد يصلح لك ما لا يصلح لغيرك ويصلح لغيرك ما لا يصلح لك، فأنت تفكر بارك الله فيك وشاور أهل العلم في هذا. عبد الله الحارثي من الإمارات يقول: أنا سافرت تايلند لعلاج بنتي المريضة، وقد يطول سفري إلى 3 أشهر للعلاج، ويوميا نراجع المستشفى ما عدا يوم واحد في الأسبوع، أقوم بأداء الصلوات جمعا وقصرا، فهل الجمع والقصر صحيح في هذه الحالة؟ عبد الله الحارثي، أسأل الله تعالى أن يعافي ابنتك وأن يمن عليها بالشفاء، تردون إن شاء الله سالمين غانمين. هذه أخي الفاضل تدخل ضمن المسألة الخلافية عند أهل العلم في مسألة القصر بالنسبة للمسافر، منهم من يقول 4 أيام، منهم من يقول 19 يوم، منهم من يقول ما دام أنه لم يعزم إقامة فيترخص برخص السفر. فأنت فيما يظهر لي بأنك مو عارف متى ترجع، أنت عندك علاج ابنتك، ولذلك الذي أراه لك جواز الجمع والقصر. فالقصر طبعا إن احتجت للجمع اجمع ما دام تروح وتأتي، إن ما احتجت للجمع تكتفي بالقصر بارك الله فيك حتى ترجع، هذا الذي أرى لك، بارك الله فيك. محمد من السعودية يقول: أنا يمني مقيم في السعودية، قبل عدة ليالي صليت العشاء، خرجت بعد الصلاة لقيت امرأة على باب المسجد تطلب مال، أعطيتها ريالين، مشيت 10 خطوات لقيت 100 ريال مرمية بالشارع، أخذت 100 وأشوف يمين ويسار أبحث عن أحد أعطيه حقه، قعدت حوالي ربع ساعة أنتظر ما أحد جاء، والمبلغ يسير، كيف أعلن عنه وشلون يعني صعب في الشارع؟ فقلت أنا مستحيل، وفكرت أن الله عز وجل أرسلها لي، وكنت بسوق ومطفر ما معي شيء، محتاج للفلوس، وبعدين تصرفت فيها وواجهت عراقيل وخسرت أضعافها هنا وهنا، أخذ دين، وحسيت يا شيخ أني تصرفت بشيء ما هو لي، وهذه من العقوبات من ربي، ما العمل؟ أخوي محمد بارك الله فيك، يعني واضح أن الله عز وجل أرسل لك رسالة أنك اعتديت على هذا المال، 100 ريال تتبعها همة أوساط الناس، ويمكن هذا اللي ضيع 100 ريال يمكن ما عنده إلا 100، ما تدري 100 ريال تجيب شيء مثل ما يقولون، ما هي ريال ولا ريالين. ولذلك كان الواجب عليك أنك تعرفها، تروح أقرب محل أو في المسجد تقول إمام المسجد إذا حد جاء سأل ترى عندي مبلغ بسيط، أو تحط تلفونك عنده مثلا، أو أقرب محل تجاري مثلا تقول الكلام هذا. أما الآن وقد مضى عليك، أنت اعتديت على هذه 100، والله عز وجل أرسل لك رسالة، هذه الخسائر اللي شفتها هذه كلها رسالة من الله لك أنك تتقي الله مستقبلا، ولذلك خذ 100 ريال وتصدق بها عن نية صاحبها، بارك الله فيك ورضي عنك. أم مصطفى من العراق تقول: يا شيخ يعني أريد أن تتكلم عن الحزن ومرارة التعلق بالأولاد والزوج، وقبل كم يوم استقل ابني في الكبير في دار جديدة في منطقة ثانية، يعني تقول أنا أتألم، عندي زوجي أيضا متعلقة فيه، وأخاف إذا مات أني أنا أنتحر بعده وشيء من هذا القبيل. طبعا رسالتها طويلة، وقالت بأن زوجي مريض أيضا. أم مصطفى بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا محل إقامة، وين الآباء؟ وين الأجداد؟ وين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللي أشرف الخلق؟ نبينا عليه الصلاة والسلام مات، فما يجوز لك يا أخت الفاضلة أنك والله تعتقدين بأن لابد كل من تحبينه أنه سيبقى وتبقين أنت. هذه الدنيا قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف تفكر بالانتحار؟ واضح من رسالتك أنك إنسانة صالحة يا أم مصطفى، هل مسلم يفكر بالانتحار؟ وأنت شو تقولين في رسالتك؟ تقول أخاف أني أنتحر وأموت كافرة، أنت تقولين ترضين بهذا الأمر؟ ما يجوز يا أخت الفاضلة، أنت تعرفين بأن الانتحار محرم وأن المنتحر يروح للنار، كيف الإنسان يشتري النار والعياذ بالله ويعجل العقوبة؟ الأمر الآخر، الدنيا هذه أصلا دار تقلبات ودار أحزان وأعراض وأمراض، فيها الفرح وفيها الترح، فيها الضحك وفيها الحزن، فيها الغنى وفيها الفقر، فيها الصحة وفيها المرض. الدنيا هذه ما تسلم لأحد، الدنيا هذه ما تسلم لأحد، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفقدان من تحبين طبيعي، الآن ابنك انتقل إلى بلدة ثانية، إلى مدينة ثانية، ها في ناس انتقلون إلى الدار الآخرة، وين الآباء والأجداد؟ وين هذول؟ راحوا للدار الآخرة، أكيد تحبينهم. طيب هذا قريب يعني يذهب ويأتي، ومع ذلك يجب عليك الصبر، الصبر، لأن الله تعالى يحب الصابرين وأمر بالصبر ووعد على الصبر الأجر العظيم. فابعدي عنك هذا التفكير، وما تدرين يا أختي الفاضلة، يمكن الله أعلم زوجك وأولادك يكونون أعداء لك يوم القيامة، تدرين ولا لا؟ يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد يقول نفسي نفسي، هذا ابنك الله يحفظه لك، يوم القيامة تقول له: يا ابني حسنة، يقول لك: لا، وين حسنة؟ أنا أبغى حسنات. اهتمي بنفسك يا أم مصطفى، اجتهدي في العبادة والطاعة وتقربي إلى الله، اتركي عنك مثل هذا التفكير، وانت عندك من من تأنسين به، تدري من هو؟ الله، الله سبحانه وتعالى. اللي معها الله عز وجل ما يخاف، اللي معها الله عز وجل ما يقلق، اللي معها الله عز وجل ما يمكن أبدا أن يعيش في تعاسة. اللي مع الله عز وجل مع الفئة التي لا تغلب، ومع الأنيس الذي لا يمكن للإنسان أن يستوحش في هذه الحياة. هذا كتاب الله عز وجل، اقرأي فيه. هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تذكرك بالله عز وجل. هذا الدعاء، هذا التسبيح والتهليل، أبدا ما يمكن لشخص يخلو بالله ويناجي ربه ويصيبه الكآبة والحزن أو الخوف. هو خالقنا سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. احرص يا أختي الفاضل أنك أنت تعملين لما بعد الموت، لليوم الآخر. اجتهدي من الآن واتركي عنك مثل هذه الأشياء. ومن أحبك اللي يحبك ها سيأتيك، ومن لا يحبك لن يأتيك، ولو أتاك سيأتي على مضض. فكوني أنت حرة في هذه الدنيا، حرة في هذه الدنيا، كوني يعني قريبة من الله عز وجل. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. الأخ عمر أبو علي بارك الله فيه يقول: أنا أعيش في ولاية في أمريكا، و ابنتي تزوجت في ولاية تكساس، يعني تبعد عني في السيارة 18 ساعة، عفوا في السيارة 18 ساعة وفي الطيارة 3 ساعات، هل يجوز أن تأتي لوحدها بدون محرم في الطائرة، علما أن زوجي يركب في الطائرة هناك وأنا أخذها من أو يركبها في الطائرة وأنا أخذها من المطار اللي يعيش في البلدة اللي يعيش فيها؟ عمر أبو علي بارك الله فيك، هذه مسألة طبعا ترجع إلى مسألة المحرم في السفر، المحرم في السفر. وعندنا بالنسبة لهذه المسألة خلافية قولان. القول الأول قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا بمحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر رجل اكتتب في غزوة للجهاد، أمر قال: حج مع امرأتك. لما قال امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام سافر بنسائه، ولذلك قالوا يعني يجب على المرأة أن تصحب المحرم في سفر الحج والعمرة، ما سوى ذلك لا شك أنه من باب أولى. القول الثاني قالوا: يجوز سفر المرأة من دون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، مع أمن الطريق، بعضهم يقول أمن الطريق. فإذا كان هناك ضرورة يا أخي الفاضل، في ضرورة والحمد لله يعني الطيران آمن وما عند ما عليها مشاكل وما يمكن أن تتعرض لمشكلة، ممكن تترخصون بالقول الثاني إذا كان ضرورة. أما إذا كان ما في ضرورة لا، يأتي بها زوجها. محمد سعيد، عفوا سمية محمد سعيد تقول: زوجي توفي منذ شهر وطلعت لهم مبالغ حولوها أولادي باسمي، هل أحتفظ فيها لهم وهم الورثة من بعدي إذا أراد الله يعني مثلا أمر، أو أني أوزع ثلث مالك صدقة؟ طبعا الأخت سمية محمد سعيد من الإمارات، أخت الفاضلة رحم الله زوجك وغفر الله له، بالنسبة لهذا المبلغ اللي طلع لك ودخل في حسابك هذا ملك لك خلاص، أنت تملكينه، ولذلك أنت حرة في التصرف في هذا المال، تحجين منه، تعتمرين، تتصدقين، تبنين مسجد، تحفرين بئر، تعطين أولادك تهبينهم، تصدقين على فقراء مساكين، الأمر واسع. تحب تصدقين عن زوجك، تبني له مسجد، تحفرين له بئر، أو تشترين مصاحف تقول هذا وقف لزوجي مثلا، ترجين الثواب له، كل هذا جائز. المهم ما دام أنه دخل حسابك خلاص هذا المبلغ تملكينه، بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول: عمري 18 سنة، أسأل ما الأفضل في قراءة القرآن، هل من المحمول أم من القرآن؟ ودعواتك لوالدي المتوفى. تهاني، أسأل الله تعالى أن يغفر لي الوالد وأن يرحمه وأن يجعله في جنات النعيم، وأسأله جل وعلا أن يجعلك من البارين بوالديك. وبالنسبة لسؤالك الجواب: الأفضل من المصحف. تقولين أيهما أفضل، من المصحف ولا من المحمول؟ لا، من المصحف بنتي، بارك الله فيك، تقرأين من المصحف. إذا والله صعب عليك تقرأي من المحمول، مثلا في المدرسة تكوني جالسة مثلا في طلعت للمنتزه في السوق ريحت شوي وحبيت تقرين، ممكن تقرأين من المحمول. إذا كان عليك الدورة جاءتك الدورة الشهرية وحابة أنك تواصلين الختمة أو تقرأين سورة الكهف يوم الجمعة أو البقرة يوميا، تقرأين من المحمول، لأن المرأة الحائض ممنوع تمس المصحف، لكن يجوز لها أن تقرأ في الراجح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيك. ابتسام محمد عثمان من مصر، ابتسام طبعا تقول بأنها متزوجة من 34 سنة، لديها 4 أبناء، ذكرت أعمارهم، تقول يعني عندها مشكلة مع زوجها، يعني زوجها للأسف الشديد عنده إشكالات وسلوكيات غير جيدة، وذكرت يعني مآسي حقيقة، وتقول الرجل حج كثير وكان يعني له حظ في الدنيا، لكن للأسف يعني قلبه مريض في مسألة المعاكسات النسائية وشيء من هذا القبيل. أختي ابتسام بارك الله فيك من مصر، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أسرتك. بالنسبة لي لك يعني زواج من 34 سنة يعني العمر كبير، وإن شاء الله العمر كله على طاعة أنت وزوجك. طيب زوجك الآن يعني ماذا يريد الآن بعد هذا العمر بعد هذا السن، ماذا يريد؟ أختي الفاضلة يعني واضح أنك أنت امرأة عاقلة وناضجة وحكيمة، قولي له قولي له تريد الحلال هذا الحلال، تزوج ثانية. فالله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. قولي له إذا كنت صادق ولديك الرغبة خذ الحلال لا تذهب إلى الحرام، قولي له هذا الكلام. إذا والله رضي الله يعينك يا أختي الفاضلة، قولي له هذا قدر الله، بدل ما تختم عمرك في الحرام. إذا ما رضي دلالة على عنده مرض خطير في القلب، نسأل الله العافية. يعني إنسان ما يرضى بالحلال ويرضى بالحرام ويهيأ له الحلال، يقال له تفضل عنده مال ومركزه طيب مثل ما ذكرتي وما دام عنده رغبة وينظر إلى النساء طيب تفضل بالحلال تزوج، يرفض ويروح للحرام، لا هذا قلبه مريض ومرضه خطير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى، قيل في ليلة المعراج وقيل في المنام، بأن رأى أشخاص لديهم هنا عن يمينهم لحم طيب وعن يسارهم لحم خبيث، فيتركون الطيب ويذهبون يأكلون من اللحم الخبيث المنتن، فذكروا له بأن هؤلاء الذين يسعون في طلب الحرام، نسأل الله العافية والسلام. فأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يشرح صدره، وذكري يا أختي الفاضلة ونبهيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، يعني هل هذا الرجل وأشباهه وأضرابه يعني يحبون أن يلقوا الله عز وجل على مثل هذه مثل هذه الكبائر ومثل هذه القاذورات يرضون يلقون الله؟ الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه وما يدري الإنسان متى يختم الله عز وجل. وناس كثيرين والعياذ بالله ماتوا وهم يعاقرون الخمرة يلقون الله عز وجل سكارة، وناس والعياذ بالله ماتوا وهم يزنون نسأل الله العافية والسلام يلقون الله زنات نعوذ بالله. فيتنبه الإنسان خاصة أن يعني موت الفجأة الآن في في في زماننا كثر كثر، أنتم تشوفون الآن حتى الموت في الشباب كثير، فجأة الإنسان يموت لا لسبب، فسكتة قلبية والله، جلطة مثلا دماغية وهكذا. أسأل الله تعالى أن يهدي وأن يشرح صدره، وأسأل جل وعلا أن يعينك يا أخت الفاضلة على يعني تماسك الأسرة والبيت، وعلى أنك إن شاء الله تبحرين بسفينة البيت إلى بر الأمان. أم محمد من تركيا تقول هل من السنة عند السجود النزول على الركبتين أو اليدين؟ أم محمد بارك الله فيك من تركيا، هذه المسألة خلافية بارك الله فيك بين العلماء، فمنهم من يرى النزول بالركبتين ومنهم من يرى النزول باليدين، وهذه حقيقة من المسائل التي يعبر عنها العلماء الخلاف فيها قوي وشديد. لماذا؟ لتعارض الأدلة وتقابل الأدلة، لكن الحمد لله هي سنة، هي سنة من السنن، فإذا نزلت بركبتيك الحمد لله، وإذا نزلت بيديك يعني الأمر واسع ولله الحمد والمنة، فلا تشددين على نفسك في هذا، ما الذي ترتاحين إليه؟ تدرين بعض العلماء قال أصلا هذه ليس لها علاقة ب يعني مسألة النزوة، هو لها علاقة بأنه لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك ينزل هكذا حتى يفحص الحصى والرمل عن جنبتيه، يعني لا ينزل الإنسان نزول هكذا. هذا قول طبعا وإن كان مرجوح، لكن لا تشددني على نفسك بارك الله فيك. أم زايد بن أبو ظبي تقول علمت أن ابني يدخن، ولما واجهته حلف وأقسم على القرآن بأنه لن يكررها، لكن بعد فترة اكتشفت أنه يأخذ نوع ثاني من التدخين ولكنه أقسم وهو بالغ، ماذا عليه؟ أم زايد بارك الله فيك، علي على ابنك شيئان، الأمر الأول أو أمر الأمر الأول التوبة إلى الله من التدخين، لأن التدخين فالراجح من أقوال أهل العلم أنه حرام، هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك يترك هذا لأنه من الخبائث. والله جل وعلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، خلي ابنك يروح لعيادة مكافحة التدخين ويسألهم، يقول عطوني الصور، صور المدخنين، صور الرئتين والحنجرة واللثة واللسان والمصائب التي يخلفها التدخين، يدمر الجسم، بل هو سبب من أسباب السرطانات نعوذ بالله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجب عليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. لماذا؟ لأنه أقسم لك بالله ألا يعود وعاد، حتى لو عاد إلى نوع ثاني يجب عليه أن يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين. بارك الله فيك. أم هاني من عمان بارك الله فيها، طبعا أم هاني ذكرت موضوع، تقول يعني موضوعي مع أهل زوجي، أنا أحبهم ولا أكرههم لكن يعاملوني معاملة سيئة ويقللون احترامهم، خلاني أبتعد عنهم، وذكرت قصة يعني طويلة، تقول عوضني الله عز وجل بزوج وعم اللي هو أبو زوجي واقفين معي لأن يعرفون ما يطلع مني العيب، لكن أم زوجي وعيالها من تزوجت عندهم إلى الآن من تقريبا 23 سنة ولا يمر يوم إلا يرفعون صوتهم علي وشيء من هذا القبيل، وذكرت مشكلة، تقول يعني أنا ابتعدت عنهم هل علي ذنب؟ أختي أم هاني من عمان، أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا ما دام أن زوجك يعلم بأنك مظلومة، والد زوجك يعلم بأنك مظلومة، ابتعادك هذا ليس عليك فيه ذنب ولا خطيئة ولا إثم، ابتعادك هذا بالعكس هذا أحد أسباب العلاج اللي تعالجين في مثل هذه المشكلة اللي يحملها، هي عقدة يحملونها تجاهك، زوجك يعرف بأنك مظلومة واقف معك ويحبك ويقدرك، والد زوجك يعرف بأنك مظلومة، فابتعادك هذا ما عليك شيء ولا الحمد، أهم شيء عيالك، ما تقولي لهم قاطعوا جدتكم أو قاطعوا عماتكم، تنتبهين، ها أهم شيء أولادك، يعني أولادك تحثينهم أكثر، صلوا جدتكم، صلوا أعمامكم، صلوا عماتكم، خلكم واصلين معهم، ليش يا أمنا ما تروحين؟ لا أنا عندي ظرفي، عندي كذا، بهذه الطريقة، وأبشر بخير أنت على خير، فإذا استجابوا شافوا ابتعادك عنهم والله يعني حسسهم بأنهم أخطأوا في حقك وتابوا إلى الله، ارجعي، إذا لا والله مصرين، أنت لست من أرحامهم، لا هم رحم لك ولا أنت رحم لهم، أولادكم الرحم، فابتعادك علاج ولله الحمد والمنة. أمة الله من الشارقة تقول ابنتي عقدت قرانها بعد 2 أسبوع اتطلقت بسبب أم زوجها المتحكمة في ابنها، لما سمعت الخبر قلت اللهم أجر ابنتي في مصيبتها واخلف لها خيرا منها، ولكني نسيت أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الله بارك الله فيك، أولا يعني ليس فرضا ولا شرطا أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن هذا الأفضل والأولى أن تقول بنتك هذا الكلام، لأن هذه مصيبة 2 أسبوع وتطلق وسبب الطلاق والعياذ بالله أم زوجها، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يعوضها خير ويجبرها في مصيبتها، وهذه الأم أم الزوج إذا كانت فعلا ظالمة وظلمت بنتك صدقيني بأن عقوبتها معجل، الآن هذه العجوز أو أم الزوج هذه جالسة الآن في صالة انتظار، مش طيران، ها لا، صالة انتظار العقوبة اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من الإثم في الآخرة، من العقوبة في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. وليس هناك أعظم من التفريق بين زوج وزوجته، ما في أعظم من هذا، من البغي قصدي، هذا والعياذ بالله قمة البغي، هذا قمة البغي. ولذلك العقوبة جايتها في نفسها، في بناتها، في عيالها، ما تدري من وين الضربة، ما تدري من وين العقوبة تجيها، ها؟ ولعل الكلام هذا يصلها حتى تتوب إلى الله وتطلب من بنتك تحللها، إذا كانت هي ظالمة بنتك، ها؟ إذا كانت هي ظالمة بنتك وليست بنتك هي الظالمة، ها؟ فهي تنتظر العقوبة، والله يفرق بينها وبين من تحب، وهذه سنة الله الكونية في الخلق والعباد لمن بغى وظلم، نعوذ بالله. أم علاء من دبي تقول لي: ابنة خالي مقيمة معي في دولة غير دولتنا، أتودد إليها، أقف معها بالسراء والضراء، لكن دائما تتكلم عني وعن والدتي التي هي عمتها بالسوء مع رفاقها. اقتصرت الزيارات على المناسبات الرسمية، لكني لم أسلم من شرها. أمي سوف تأتي لزيارتي من دولة أخرى، ولا أعرف كيف أتصرف، فهي تريد زيارتها ولا أريد أن أتسبب في قطيعة رحمها، ماذا أفعل؟ أم علاء بارك الله فيك، كوني أفضل منها عند الله سبحانه وتعالى، اسمحي لها تجي تصل رحمها، لعل الله عز وجل يكفر عن ذنبها بهذا الكلام والرغي والغيبة والنميمة والكذب والبهتان اللي والعياذ بالله تقول على عمتها، وعلى يعني مثل ما ذكرتي عليك أنت أيضا. تركيها تأتي، خليها تزور والدتك. وطيب يا أم علاء، ليش ما تصارحينها؟ اجلسي معها قولي: والله بلغنا كذا وكذا وكذا، يمكن مظلومة، ما تدري، يمكن اللي نقلوا لك كذابين، ما تدري، أرادوا أن يفسدوا بينك وبينها. تقولي: والله متأكدة، وأنا سبق أني ناقشتها. الله يعينك، اسمحي لها تأتي وخلي بينك وبينها مسافة، يعني لا تتواصلين أكثر، في المناسبات فقط. لكن أنت تقول: لا والله قالوا لنا. لا، ما يصلح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتبهي واحذري، اجلسي معها قولي: والله يا فلانة جانا كلام عنك تقولين كذا وكذا. قالت: لا هذا كذب. اقبلي كلام، صدقيها، إذا قالت نعم قلت هذا الكلام قولي: توبي إلى الله. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول: ورث قطعة من أبي ونعم وبناها زوجي وليس لي أبناء، واتفقت زوجي نستفيد منها في حياتنا مع تسجيل الأيتام، هل فيها حرمان للورثة؟ أمة الله من السعودية تقول بأن ورثت قطعة أرض، تقصد قطعة أرض، يعني فهمت من خلال السؤال طبعا تتمت الكلام. تقول: زوجي بناها واتفقت أنا وزوجي نستفيد منها في حياتنا مع تسجيلها للأيتام، هل فيها حرمان للورثة؟ أختي أمة الله، لا ليس فيها حرمان للورثة، قطعة أرض وبنيتوها وأردتم أن تقفونها، تجعلون وقف مثلا، تستفيدون من الحياة وبعدين تعود الأيتام، ما فيها شيء. لكن أنصحك من الآن اجعلوها وقف، واكتبوا شرط عند المحكمة أو الجهة الناظرة على الأوقاف: هذا المبنى وقف نستفيد منه في حياتنا أنا وزوجي، وبعد الوفاة يكون للأيتام. الآن أما تقولي: والله الآن نستفيد منها في الحياة وبعد الوفاة للأيتام، أنت ما وقفتيها، لابد من التصريح بلفظ الوقف، بعدين تروح لماذا؟ تروح للورثة، تصير هذا البيت يروح للورثة، إلا إذا كتبتم وصية يؤخذ منه الثلث. فوقفوا الآن، جعلوا وقف الآن. بارك الله فيك. سلوان من كندا يقول: أنا أتوضأ في الحمام بعد الاستحمام، وعندما أجشفف جسمي قد تقع يدي أحيانا على العورة بسبب التجفيف، هل أبقى على وضوء؟ سلوان بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية، الجمهور يذهبون إلى أن مس الإنسان فرجه ناقض للوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. والقول الثاني قالوا: لا، المقصود بالحديث من مس فرجه لشهوة يتوضأ، لأن عندنا حديث آخر وهو: إنما هو بضعة منك. فلذلك الاحتياط يا أخي الفاضل تتوضأ، الاحتياط، لكن لو ما توضأت وما دام وقع خطأ ما عليك شيء. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة ما انتهت كثيرة. أذكركم بشروط قبول الأسئلة والجواب عليها، الاسم أو الكنية، أيضا اسم البلد، وسؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم، مع بيان أنني لا أقبل الأسئلة المسجلة صوتيا أو المسجلة عن طريق الفيديو، وكذلك الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.